ربي أحبك، أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك، أحبك إني أحبك، وتعرف عني سري وعلني، تعرف عني سري وعلني، بعقلي وقلبي أحبك ربي، أحبك ربي أحبك، أحبك إني أحبك. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي، أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك.